الحديث ابن مسعود: ما منكم من احد الا وقد وكل به قرنه من الجن وقرنه من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله. قال: واياي، لكن الله اعانني عليه فاسلم، فلا يامرني الا بالخير. شيخ، بعضهم استدل بهذا الحديث على انه يمكن اسلام هذا الجن، يا شيخ، يعني يسلم. نعم، الا ان الله اعان الله عليك اسلم. اولا من المقطوع به أن الجن كالإنس مكلفون، كما قال تعالى في سورة الجن حكاية عن الجن: وأنا منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ففيهم الصالح فيهم الطالح، فلا غرابة أن يسلم هذا القرين المتعلق بالرسول عليه السلام. واضح إلى هنا؟ هذا أولا. في ثانيا، اختلف المحدثون في ضبط كلمة فأسلم، هل هو فأسلم أم هو فأسلموا؟ فأسلم أي دخل في الإسلام، أو فأسلموا من شره. فقولان الله أعلم صحيح منهما، لكننا نقول بالنسبة لفتن فأسلم سبق الجواب، بالنسبة لضب فأسلم ما في حاجة إلى الجواب. الشيخ عمر سليمان أشتر هذا بالتابع على مدير الشهادين ذكر هذا الكلام واستدل بهذا الحديث على أنه ممكن للقريب هذا المسلم. ففيه بعض من ألف في هذا المجال هذا يا شيخ، وقد كثرت هذه المؤلفات في الجن وكذا، هذا كتاب الصارم البصار وكذا، أو يقال في ثاني الجن والشيطان هذا. فرد على الشيخ عمر سليمان الأشقر وقال معنى هذا لا يمكن، قال لأنه انتفى، لأن لو يسلم هذا القرين لانتفت الحكمة من أن الله تعالى جعل لكل إنسان قرين. نعم، فهذا الذي أشكل علينا يا شيخ. أفضل مدال الآن أنه سؤالك كان يتضمن شيئا أنا ما انتبهت له. نعم، أنا فهمت أن سؤالك كان مختصا الرسول الذي به أو فيه جاء الحديث. نعم، والآن بدأ شيء يبدو أنك تقصده الله أعلم. نعم، وهو قرين أي إنسان آخر غير الرسول عليه السلام. جزاك الله خير يا شيخ، هذا الذي تقصده. نعم. هنا نحن نقول الحديث جاء في خصوص الرسول عليه السلام. جزاك الله خير يا شيخ، هل هو من خصوص يدي؟ نعم، وهذا كله مع التحفظ الذي أديته آنفا أن هناك روايتان بالفتح وبالضم، ثم أتبعت ذلك بقوله والله أعلم. واضح؟ واضح. أما البشر بعامة ما في عندنا دليل أنه قرين من الجن يسلم. قضية الإمكانية، نعم، إمكانية بابها واسع جدا، لكن ليس كما أظنكم تعلمون ليس كل ممكن كائن. واضح؟ ولذلك حتى نقول أنه غير الرسول عليه السلام يمكن أن يسلم قرينه، نقول نعم ممكن، ولكن هل هذا الممكن وقع؟ هذا ما لا نعلمه، وهو غيب لا يجوز الحكم به إلا بنص من أمور الغيب يجب الإيمان به، وهذا مما لا وجود له.